أحسن الله إليكم. أيضا سؤالهم حول جواز شراء البيوت بقرض ربوي لعدم وجود طريقة أخرى، واعتبرها البعض من الضرورة التي تبيح هذا المحظور، فهل هذا صحيح؟ الجواب: الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز للإنسان أن يستبيح ذلك من أجل مثلا زواج، أو من أجل شراء سيارة، أو من أجل شراء بيت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالإنسان عندما تكون عنده نية حسنة في معاملته مع الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي عنده مفاتيح الأرزاق، يعني يهيئ الأسباب التي تساعد على حصول مصلحة للشخص أو على دفع مضرة عنه. وهذه الأسباب التي ييسرها الله قد لا تكون في حسبان العبد، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وكقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وكقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وبالله التوفيق.